أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها جنات تجري من تحتها تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألم تر كيف

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتيكم من كل وآتيكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتيكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا إله إلا الله إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل Put up. عند بيتك ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه فما تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك Thank you. فعند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا وتقبل دعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع إن ربي لسميع ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق